أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا أخاف أن

تاب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. الله على حضرة النبي. قال فرعون وما رب العالمين. قال لمن حوله

Oh, وعينا إلى موسى أن اسر بعبادي صلوا على حضرة النبي. الله أكبر يا أمين القرآن. وعينا إلى موسى أن اسر فلما تا الله الله الله يا امير فؤاد. فلما ترى الجمال قال اصحاب موسى كلا الذي خلقني فهو يهديني نعم نعم